العمال الذين يصلون الى هنا يكون مرتبهم ضعيف ومعيشتهم سد للرمق وخلفهم ذرية ضعاف، فهل تحل الزكاة عليهم؟ اذا عرفوا للعجز والحاجة وان مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا المسلمين عرفوا بذلك لا بأس يعطون حين الزكاة لسد الحاجة، تعرفوا بانهم مسلمون، واذا عرفوا الصدق وانهم محتاجون فقراء، لان كثيرا من الناس يدعي الفقر والكاذب مراتبه يكفيه، فاذا عرف بالحاجه والصدق بان شهد له من مرضى بانه غير وان هذا المرتب قليل ضئيل لا يسد حاجته فلا باس ان يعطى، والا فلا يعطى، ويلتبس الناس المعروفون في الحاجه والاسلام. نعم.